وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين العجاني رحمه الله، وذكر رواية يعني في ذلك عند أبي عوانة وغيره، وكذلك ذكر وذلك ذكره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أنه في التشهد الأول يأتي بعد ذكر التحيات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إذا قرن بين التشهد الأول والتشهد الأخير ولو جعل معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون خفيفا، لأن التشهد الأخير يطال فيه الدعاء ويكثر فيه من الدعاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الصلاة قال إنه يتخير من الدعاء أعجله إليه أو إنه يكثر من الدعاء فليأتي من الدعاء بما شاء. فالتشهد الأخير لما فيه واسع والدعاء فيه يعني مطلوب، وكذلك الدعاء فيه مطلوب كالسجود، السجود يكثر فيه من الدعاء، وكذلك يعني في التشهد الأخير يكثر فيه من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يتخير من الدعاء أعجله إليه. قول الترمذي هنا أنه حديث حسن، قوله أن يسنده يعني ليس بمتصل، يعني هذا يعني يعارض أو يقابل هنا يعني أنه متصل يعني طريق الحسن، لكن ما أعرف يعني وجه ذلك، اللهم إلا إذا كان يعني عرض ذلك بأقوال على الصحابة، لأنه جاء عن بعض الصحابة أنه كان يعني يكون كأنه على الرف ابن مثله من الشيخ المشاكر أو صاحب أو الشارح ذكر ذلك الأثر عن أبي بكر وعن عمر أبي بكر وعن ابن عمر نحوه إيه عن أبي بكر، وقال أنه يسنده صحيح. فلا أدري يعني هذا الحسن الذي رآه مع أنه قال أنه منقطع، اللهم إلا أن لا يريد أن يحسن الحديث أنه يعني أنه حسن من حيث المعنى، وأن التشهد غير يخفف، وأنه لا يقال، وأنه فرقا بينه وبين التشهد الأخير، هذا صحيح. أما قوله منقطع فإنه لا يكون إلا لوجود شواهد أو وجود يعني ما يؤيده، ولا أعلم عن شيء يدل على تأييده من السنة، ولكن جاء ما يدل على معناه من عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. لا مثل. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرب. رأيت الحجارة محناط حرارة الشمس. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقول فيقول حتى يقول. يعني حتى يقول متصلة في الرب، يعني معناه انه يعني انه يسرع حتى يقول. قال حدثنا محمود بن غيلان. كمل يكمل بعده. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. وقالوا ان زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. وهذا يعني القول الذي ذكره عن ظاهر الى اهل العلم، يعني قد ورد يعني ما يدل على انه يزاد على ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذكر الشيخ العجاني رحمه الله في سورة النبي، وذكر ذلك ايضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الجميع في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة المختصرة المفيدة العظيمة التي لا يستغني عنها طلبة العلم ولا يستغني عنها يعني الجميع لقصرها ولتفيدتها، فهي مفيدة جدا لاختصارها، والإنسان يقرأها في دقائق معدودة يعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير فيها إلى أدلة، يشير فيها إلى الأدلة مع اختصارها، من أن يذكر الدليل أنه يذكر إشارة إليه، قال حديث فلان فلان أصح عن سلم من حديث فلان أو في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رسالة قيمة ومفيدة. ليس الشيخ الألباني رحمه الله مفيدة ولكنها طويلة، ولكن هذه فكرة يعني بدقائق. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي. عن أبي داود هو الطيالسي. أبي داود هو الطيالسي هو سليمان بن داود وثقة أخرجها البخاري تعليقا من مسلم وأصحاب السنة. طلوا والطيالسي هذه العبارة يعني على حسب ما مر بنا أو ما يعني مر بنا في سنن الترمذي جمع الترمذي أن قليل السماع مثل هذه العبارة كما يقول هو فلان ويعني فلان. هذا كثير عند مسلم وكثير عند أبي داود وكثير عند النسائي لكن ليس بالكثير عند الترمذي كما يعني مر بنا يعني ذكر. وهذا ليس بكثرة أي كان هو موجود كما هنا كما في مواضع أخرى لكن من حيث الكثرة الذي عند مسلم عند أبي داود وعند النسائي كثير. وكلمة هو الطوالسي هذه يأتي بها أو يأتي بها لبيان منه أبو داود لبيان منه أبو داود والذي يقول هو الطوالسي ليس هو تلميذ أبي داود الذي هو شيخ الذي قال هو الطوالسي وإنما قالها الترمذي أمن دون الترمذي الذي قالها الترمذي أمن دون الترمذي لأن الترمذي إذا قال قولا فله أن يختصر المسألة وله أن يطيله يمكن يأتي في كلمة أو كلمتين أو أربعة أو خمس أو ست لأن الكلام كلامه لكن من دون الترمذي لا يزيد على الكلام الذي قاله الترمذي شيئا إلا أن يأتي بشيء يبينه لأنه لا يزيد ولم يذكر هو يظن أن هذا كلام الترمذي مع أن الترمذي ما زاد على كلمة أبو داود ما زاد على كلمة حدثنا أبو داود وأخبرنا أبو داود أو عن أبي داود. إذا كلمة هو تبين أن الذي قالها من دون الترمذي وهو قلنا إما الترمذي أو من دون الترمذي إما الترمذي أو من دون الترمذي. وحديث أخرجه البخاري تعليقا من مسلم وأصحاب السنة عن شعبة شعبة هو من حجاج الواثقي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عبيدة بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهوي هكذا روي عن الشعبي وغيره. لكن الذي دل عليه الدليل هو أنه يجوز أن يزاد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. الشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل يصح للمأموم قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر وفساد المحيا والممات إذا تأخر الإمام في الجلسة للتشهد الأول؟ والله يعني إذا كان الإمام تأخر الذي ورد ورد هذا وهذا ورد هذا وهذا ما ورد زيادة على ذلك ما معنى يعني شيء يدل على الزيادة على ذلك بل أهل أهل العلم جعله لا يزيد على التشهد كما ذكره الترمذي ولكن فيه ورد أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معلوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وإطلعها التبريك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. يقول في التشهد الأول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة الصلاة الإبراهيمية المكتفى؟ لا هو الصلاة الإبراهيمية. وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على الوجوب؟ لا ليست على الوجوب ليست على الوجوب لأن فيها خلاف بين العلماء. هذه اللي هي الصلاة على التشهد واجب التشهد الأول واجب والجلوس له واجب وهذا الحديث الإجابة الذي سبق مرة بنا قبل هذا القيام من التشهد القيام عن التشهد الأول يكون ترك فيه شيئان واجبان التشهد الأول يجلس له التشهد الأول يجلس له وهو يدل على أن السهو إذا تكرر أو كان عن أمور متكررة فإنه يكفي فيه سجدتان

أنه يصلي جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار فقال يعني بعض الرواة لا أظنه إلا قال بإصبعه. وحديث بلال أشار بيده وكل يقال الحديثان كلهما ثابتان إلا أن حديث صحيح حسن وحديث بلال حديث حسن صحيح وأن الإشارة تكون بهذا وبهذا يمكن أن يشير بإصبعه ويمكن أن يشير بيده ويمكن أن يشير بيده. فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يسلم عليه وأنه إذا رد ورد بالإشارة لا بالكلام لا يرد بالكلام لأن الكلام هذا مخاطبة وليس الإنسان يخاطب أحد في الصلاة ولا يتكلم في الصلاة لأن هذا هو كلام في الصلاة وقال عليكم السلام أنه يخاطب وليس للإنسان أن يفعل ذلك ولكن يأتي بالإشارة ولكنه يأتي بالإشارة يرد بالإشارة لا بالكلام هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء رد بإصبعه أو رد بيده كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بإصبعه فهو صحيح ورد بيده فهو صحيح. قال حدثنا قتيبة ويقول السنة حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نابل صاحب الأباء وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. صاحب الأباء يعني العباء هو مثل يقال صاحب الشمال وصاحب الأكسية المقصود من ذلك يعني الألبسة يعني إما العباء جمع عباءة أو كفاء جمع كفاء أكسية جمع كفاء أو شمال جمع شملة يقال له صاحب العباء وصاحب الأكسية وصاحب الشمال الشمال جمع شملة الأكسية جمع كفاء والعباء جمع عباءة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأعظم من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال مروس بن سلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي بإشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. المبارك فوري وصاحب علم عبيد ذكروا أنه أن قال ذلك هو نابل ولكن الذي حققه الشيخ الشاكر أنه الليث بن سعد يعني مع شيخه ذكر ابن عبد الله بكير بن عبد الله الأشج. ذكرها يعني هكذا يعني الإشارة بالإصبع هكذا إذا كان باليد هكذا إذا كان الإشارة باليد فهكذا وإذا كان بالإصبع هكذا. هذا في الباب عن بلال بلال هو ابن الرباح حديث اخرجه اصحاب كتب الستة. وابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اشهر الصحابة حديثا. وانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعائشة ام المؤمنين صديقة من الصديق واحد من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع محمود بن غيلان من رأيته وكيع هو بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد وهو ثقة صدوق له وهمين أخرج له قال تعليقا نسمع أصحاب السنة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن بلال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال فقد من رأيتهما.

يعني معناه إذا صلى مضطجعا أو مستلقيا وذلك في النفل فإنه على النفل أي أنه يكون على الربع بالنسبة لصلاة القائم يكون ربعها لأن النصف للجالس ونصف النصف الذي في الربع يكون في حق المضطجع. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر عن عيسى بن يونس عيسى بن يونس ثقة أخرجها أصحابه في الستة عن حسين المعلم عن حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرجها أصحابه في الستة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة من حسين ثقة أخرجها أصحابه في الستة عن عمران بن حصين علي بن جيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر نعم نرى ذكره وأنس وأنس كذلك والسائب بن يزيد أخرج حديثه هذا كتب سائب بن أبي السائب السائب بن أبي السائب أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه وابن عمر وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم الطهمان بهذا الإسناد إبراهيم الطهمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد عن وكيع يعني جاء عنه هذا وهذا عمران بن حصين جاء عنه هذا وهذا جاء عنه أن صلاة صلاة المتنفل على نفسه من صلاة القائم في سواء جلوسا أو اضطجاعا وجاء عنه أن المريض يفعل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هناد عن وكيع هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال الباب ومسلم وأصحاب السنة وقوع من رأيته عن إبراهيم الطهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم الطهمان قال وروى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس أبو أسامة هذه الطريقة الأولى التي فيها أن نسمع على نسمع القائم وأبو أسامة حماد بن أسامة قطعة أخرجها أصحاب كتب الستة قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بندار قطعة أخرجها أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة عن أبي عدي عن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قطعة أخرجها أصحاب كتب الستة عن أسعد عن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا وهذا أثر عن الحسن بن أبي الحسن بإسناد صحيح ذلك أنه المتطوع له أن يصلي كما جاء في حديث عمران على التفصيل الذي جاء في عمران إن كان قائما له الأجر كاملا وإن كان جالسا فله النصف وإن كان مضطجعا فهو على نفسه من القاع جالس واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا وقال بعضه العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم وهو يصلي على حسين على ما هو يعني أريح له إن كانت الراحة له بأن يضطجع الصدع ولكن أن يضطجع في القبلة بحيث يكون على جنبه الأيمن على جنبه متجه إلى القبلة أو يعني أو أنه يكون مضطجعا مستلقيا ويكون رجلاه إلى القبلة ورأسه متجه إلى القبلة وقال سفيان من هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال وهذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل يعني هذا للصحيح يعني لغير المريض ولمن ليس له عذر يعني قادر وهذا بالنوافل يعني له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. وأما الفرض فليس من كان قادرا على القيام أن يصلي عن جلوس. أما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. نعم أجر كاملا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. صحيح ترجع إذا مرض، ومقيم ترجع إذا سافر. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. انتهى. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بقدر. يذكر ان الخطابي في معالم السنن يعني يرى أنه ما تصح النافلة على اضطجاع من قائم، ثم يقول يعني كلام حجة أو الحديث حجة. ما دام أن الحديث صحيح وأيضا جاء عن بعض العلماء مثل الحسن هذا الأثر الذي أورده الترمذي عنه في كتاب التحريف، من العلماء المتقدمين من قال بذلك يعني على مقتضى الحديث. لكن العجيب انه اللي نقله يقول عن العراقي يقول اما نفي الخطابي وابن البطال للخلاف في صحه التطوع مضطجعا للقادر فمردود. يقول اما نفي الخطابي وابن البطال للخلاف في صحه التطوع مضطجعا للقادر فمردود. هم نفوته. لكن الخلاف الان اللي بنقراه ان شاء الله كم فيه الان كلام، وهو قضيه تقول فإن في مذهب الشافعية وجهين، الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال، أحدها الجواز مطلقا بالاضطرار والاختيار للصحيح والميت، وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن بن جرادة، فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ القديم والحديث اللي في الشافعية ولا مثله. ولا زال هذا يعني مستشكل عند الإخوة، لكن الأسئلة تعدد في هذا الأمر. هذا يقول هل يمكن أن أقول للنافلة أنا مضطجع وأنا قادر؟ نعم يصح، ولكن على النصف على الربع من القوة. وهذا يقول هل بهذا الحديث يؤمن وأصلي صلاة الليل أحيانا مضطجعا لأنها أسهل علي؟ نعم، ولكن الأساس حتى للربع. لأن أردت الاقتصار على الربع تجد ذلك، وإن أردت الكمال تصلي قائما. ويعود أصل الزيادة ثلاثة أرباع. ويعود الرأي لمن أراد حتى المريض الذي يصلي مضطجع أن يصور عن يده وأقرب الجنة يصلي على جنب الأيمن. هذا الأخ يقول أن كلام شيخ الإسلام تيمية عن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان لا يجلس الإمام موجود في مجموع الفتاوى في مجلد الفقه بس بدون إحالة على الفقه. أقول الحالة هذا شيء واسع تحصيله يعني ليس من السهل، ولكن كما قلت جلسة الاستراحة هي مجلس رفع اليدين ومثل وضع اليدين على الصدر، الإنسان يفعل السنة فعل الإمام أو ما فعلها، وهذا ليس فيه جلسة الاستراحة مخالفة من ناحية المتابعة لأنها قصيرة ما لا يعني يترتب عليها تخلف، لا يترتب عليها تخلف، والمقصود ان الانسان لا يتخلف عن الامام بل يتابعه، والمتابعه تتحقق بكونه يفعل الجلسه ثم يقوم. فهي مثل رفع اليدين عند التكبير في الاحرام ورفع الركوع ورفع منه وقيام السجود الاول، ومثل ايضا وضع اليدين على الصدر. فلو كان الانسان يعني يتابع الامام في هذه الامور ما امكنه ان يصلي وراء الامام الا ان يعرف طريقته قبل ان يصلي حتى يتابع. هذا غير صحيح، بل الانسان يفعل السنه اذا صلى وراء اي امام يرفع يديه وان كان الامام مسلم ويضع يده على صدره وان كان الامام لا يرفع، ويضع يده على صدره وان كان الامام مسلم. هذه مثل هذه، ولو كان ذلك يعني لا بد فيه او مطلوب المتابعه، هذا يتطلب ان من يصلي وراء الامام يعرف ماذا سيفعل، والامام اذا ترك رفع اليدين لا يترك الامام لان هذا سنه، وهذا اخل في ترك السنه. واذا كذلك لم يرع يديه ايضا يفعل ولا يفعل الامام، وكل شيء في الصراح يفعل ولا يفعل الامام. هذا قريب من الإحالة على واسع، يقول عدم التشاؤم وكلمة لعلها التمطي هو من خصائص صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ بن الفتح وذكر آثارا على ذلك. لا ذكر فيه بدون حالة، بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة بدون حالة المحالة واضحة التي تسهل الوصول إلى المطلوب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.